إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الباب 29 من كتاب التوحيد، باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، وكره تعلم منازل القمر، وكره تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة. كره، هنا في نقص في قتادة، وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. باب ما جاء في التنجيم. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد: التنجيم تفعيل مصدر للفعل نجم، إما أنه استدل بالنجوم أو اعتقد تأثيرها أو استعملها كأسباب، أيا كان كما يأتي معنا، لكن التنجيم مصدر للفعل نجم، يعني استعمل النجوم أو اعتقد فيها. وهذا التنجيم أنواع، منه ما هو شرك ناقل عن الملة، وبالتالي هو يناقض التوحيد، فذكر هنا في كتاب التوحيد للتنبيه عليه. بعلاقة بكتاب التوحيد أن منه شرك ناقل عن الملة، شرك أكبر، فوجب تعلمه ليكون المرء منه على حذر. ومنه أشياء محرمة، ومنه ما وقع فيه الخلاف كما ذكر، ومنه مباحة، أشياء مباحة أو أنواع مباحة وجائزة. فعلاقته بكتاب التوحيد أن يوضح من هذا التنجيم ما يخالف العقيدة الصحيحة، وما يخالف توحيد الله عز وجل وينافذه، وما لا يخالف ذلك ولا ينافذه. ابتداء، إيه هو التنجيم؟ التنجيم كما يقول ابن عثيمين رحمه الله هو مصدر نجم، أي تعلم علم النجوم أو اعتقد تأثير النجوم. وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير وعلم التسيير. فالأول هو علم التأثير، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اللي بيعتقد إن النجوم لها تأثير، إزاي؟ أعلاها أو أسوأها يعني وأشدها مناقضة للتوحيد أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة بنفسها، بمعنى أنها تخلق الحوادث والشرور، فهذا شرك أكبر، لأنه ادعى أن مع الله خالقا آخر. ثانيا، أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب فيستعمل علم التنجيم كأسباب يدعي بها معرفة علم الغيب، وهذا من الشرك. دعوة علم الغيب الذي اختص الله عز وجل بعلمه هذا من الشرك. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فيتخذ حركة النجوم وصعودها وهبوطها ظهورها وخفائها إنها وسيلة يدعي بها علم الغيب. فلان سيكون سعيدا، فلان سيكون تعيسا، فلان هينام، فلان هيؤوب، كل ده من علم التأثير الشركي. ثالثا أن يعتقدها سببا لحدوث الخير والشر، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه، فهذا شرك أصلا. زي اللي بيلبس حظاظة كده يقول لك الحظاظة دي ما بتخلقش حاجة، ده جمال، بس ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب إنها تجيب حظ. فده يقول لك ربنا سبحانه وتعالى جعل النجوم دي لما تطلع أو تنزل جعلها سبب إن المطر ينزل، جعلها سبب إن يحصل كذا، فده كذب على الشرع وكذب على القدر، وهذا من الشرك الأصغر. يفهمني يعني إيه التنجيم؟ التنجيم اللي هو تعلم علم النجوم أو اعتقاد تأثير النجوم، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم التأثير، وده ذكر ابن عثيمين على هذه المراتب الثلاث. والنوع الثاني علم التسيير. علم التسيير ينقسم أيضا إلى قسمين، الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، يتعلم اتجاهات النجوم ومنازلها وسيرها ليستدل بها على المطالب الدينية. إيه المطالب الدينية؟ زي اتجاه القبلة، معرفة اتجاه القبلة، معرفة هل طلع الفجر أم لا، معرفة هل بدأ الشهر أم لا، وهكذا مما نحتاجه في العبادات. وتعلم النجوم بهذا القصد إن لم يكن وسيلة إلا هو فلا هيبقى من الفروض الكفائية، يخرج الناس من يعلمهم كيف يستدلون على اتجاه القبلة أو كيف يستدلون على أوقات الصلاة أو غير ذلك. النوع الثاني أو القسم الثاني من علم التسيير، وهو أن يستدل بسير النجوم على المصالح الدنيوية، فهذا لا بأس به، وده نوعين. النوع الأول أنه يستدل به على الجهات، كمعرفة أن القطب يقع شمالا في قطب شمالي وفي قطب جنوبي وفي مدار الجدي وفي مدار السرطان، وفي اللي هي التقسيمات الجغرافية بيستعملها بقى في معرفة كيفية هبوب الرياح وتقسيم خرائط العالم وغير ذلك، ومعظم يستعملها في السفر. النوع الثاني أنه يستدل بها على الفصول ومعرفة تعاقب الفصول، الشتاء بدأ ولا لا، الصيف دي ولا لا، يعرفها بتعلم منازل القمر، ودي اللي وقع فيها الخلاف من السلف، فمنع منها بعضهم تحريما وبعضهم كراهة وأباحها آخر كما سيأتي تفصيل. يبقى ده فيما يتعلق بإيه؟ بمسألة تعريف التنجيم. مسألة تعريف التنجيم، شو بقى في الكتاب يقول ايه؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله: التنجيم هو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه. الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه، ده كلام تعريف مجمل هيدخل في التقسيمات اللي ذكرها ابن عثيمين رحمه الله. قد يستدل يقول لك ان الكواكب دي بتخلق وتضر وتنفع، زي عباد الكواكب كانوا يتقربوا ليها وينزلوا ليها ويذبحوا ليها، شرك والعياذ بالله. وقد يستدل بالكواكب على ادعاء معرفة علم الغيب بما سيقع في المستقبل، وقد يستدل بهذه الاشياء على انها اسباب لحصول خير او حصول شر. يبقى الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه، الاحوال الفلكيه لاحوال النجوم والعالم العلوي على الحوادث الارضيه، اي ما يقع بين الناس. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه. دي جميلة جدا، حط دايرة كده عند كلمة ايه؟ علم النجوم المنهي عنه. إذن هناك علم النجوم ليس منهيا عنه، خلاص؟ يبقى في علم النجوم منهي عنه، في علم النجوم غير منهي عنه. علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، اللي هو النوع الثاني اللي ذكره ابن عثيمين رحمه الله، مش كده؟ انه يتخذ معرفه النجوم اسباب لعلم الغيب او لادعاء علم الغيب، كاوقات هبوب الرياح ورجيء المطر وتغير الاسعار وما في معناها من الامور التي يزعمون انها تدرك معرفتها بمسير الكواكب. وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استاثر الله به ولا يعلم الغيب سواه. ابتدى يستدل الإمام محمد بن عبد رحمه الله على المسألة دي، إن ليه التنجيم محرم؟ إيه اللي جاء في التنجيم بقى من المحرم، من الأدلة المنهية اللي بتنهى عنه، وإيه الأدلة أو الآثار اللي فيها ذكر الخلاف، وإيه الآثار اللي فيها الجواز؟ أما أول ما يستدل به ما قاله البخاري معلقا عن قتادة بصيغة الجزم، قال قتادة، بل البخاري قال كده، قال قتادة، ما رواهوش بالإيه؟ بالإسناد، قال قتادة جزما كده. والمعلقات اللي ذكرها الإمام البخاري بصيغة الجزم صحيحة. قال قتادة صحيح لحد قتادة، هو بيروي الأثر عن قتادة. خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني بيذكر الحكمة أو العلم من خلق هذه النجوم: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة، ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه. اللي هيقول بقى في النجوم أشياء أخرى يبقى كده بدأ يخالف الوحي ويتكلم برأيه وهواه. وأخطأ حظه وأضاع نصيبه، أي من الخير، عرض نفسه للتلف، أضاع نصيبه من الخير وهو الوقوف على حدود الله عز وجل، وعرض نفسه للتلف لأنه يقتحم ما لا علم له به ويتكلف ما لا علم له به. وإن أناسا جهلة بأمر الله عز وجل قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة. الكهانة اللي هي إيه؟ ادعاء معرفة علم الغيب، مش كده؟ من أعرس يعني تزوج ونجم كذا وكذا كان كذا وكذا، اللي هيتزوج يكون عرسه في نزول النجم الفلاني أو صعود النجم الفلاني يحصل كذا أو كذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. يقول: ولعمري، ولعمري دي بعضهم بيعدها صيغة قسم، وبعضهم بيقول لا دي من ألفاظ التأكيد عند العرب، وعموما كده أو كده هي لو كانت صيغة قسم حتى لا يراد بها حقيقة القسم فتجري مجرى التأكيد، تجري مجرى التأكيد فلا حرج في استعمالها، الله أعلم. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. يبقى ده الأثر بتاع قتادة كاملا اللي أخرجه خطيب في كتاب النجوم. يقول: فتأمل ما أنكره هذا الإمام وقتادة ابن العام السدوسي مما حدث من المنكرات في عصر التابعين. الإمام قتادة رحمه الله ظهر عنده وفي عصره بعض الناس يفترون على الله الكذب ويتأولون في النجوم غير ما خلقها الله له، ويتكلفون علم ما ليس لهم به علم، تتصدى له منكرا لهذا المنكر. يقول الشارح: وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره. فين بقى من هو مثل قتادة رحمه الله فيتصدى لهذه المنكرات؟ بعلم راسخ ومعرفة بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وفتاويهم. فإن لله وإن إليه راجعون. قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، دليله من القرآن. قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بدول كده اثنينهم مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، الزينة وجعلناها رجوما للشياطين. والحكمة الثالثة أو اللي نص عليها القرآن: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفي إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، هذا تصريح: قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يبقى التصريح بأن النجوم فين؟ في السماء الدنيا. كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين. قال عز وجل: وحفظا من كل شيطان مارد. طيب رجوم للشياطين ازاي؟ ان الشياطين شرحنا قبل كده تأتي فتسترق السمع، الشياطين يركب بعضها بعضا فتسترق السمع. ما الذي تتكلم به الملائكة بالوحي من أمر ربها؟ إن الله أمرهم بكذا، أن يفعلوا كذا، أو أن يدبروا كذا، فيسترق السمع، يتجسس على الوحي الذي يلقى إلى الملائكة. فإذا ظفر بشيء منه تبعه شهاب ثاقب، طرقه. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء فغاب عنه، لم يستطيع أن يصل إلى شيء من هذا. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم العلماء يقول أنه ظلت السماء كما هي، وصلى هناك زيادة في حراسة السماء فانقطعت الكهانة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعضهم أنه لا، ما زال هناك استرق للسمع، ولكن تتبعه الشهب وتتبعه النجوم فتقتل هؤلاء الشياطين، إلا من يفر فيلقي الكلمة إلى الكهف. ولكن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم تم التضييق جدا جدا على مسترقي السمع، والمسألة فيها سعة. يبقى دي معنى كلمة هجوما للشياطين. وقوله: وعلامات، أي دلالات على الجهاد. علامات جمع علامة، دلالة يستدل بها، يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، ويهتدوا في الأمور الحسية. ما حدش يقول ما يهتدى بها في معرفة علم الغيب، لا، يهتدى بها في الأمور الحسية، فين الشمال وفين الجنوب، في اتجاه القبلة وغير ذلك. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي لتعرفوا بها جهة قصدكم، وليس المراد أن يهتدي بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون. وقد تقدم وجه بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك، تأول فيها غير ذلك يعني زعم فيها غير ما ذكر الله في كتابه من هذه الثلاث، فقد أخطأ وأضاع نصيبه من كل خير، لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. فإن قيل: المنجم قد يصدق، ساعات المنجم يصدق يقول حاجة تطلع صح. قيل: صدقه كصدق الكاهن، هما باب واحد على فكرة، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. يبقى لو صدق المنجم، عشان يقول لك ايه كذب المنجمون، ولو هو المفروض ولو صدف، ممكن لو صدقوا، ولو صدفوا يعني ولو صادفوا مقال صدفة معاه انه قال هيحصل السنة دي حرب، حصلت حرب، يبقى ايه؟ نقول له تكذب برضه، لان المنجم ليس معه علم صحيح يطلع به على الغيب، انما هذا مما استأثر الله عز وجل به. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله فانه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. يبقى ده وكذا المنجمون ولو صدقوا، يعني لو صدقة تنجيمهم اي وقع فانهم ايضا كاذبون بنفس المعنى. ليه؟ لان هذا ممكن يكون عن موافقة قدر، وعلى القول الثاني يكون عن استرق سمع، وهذا ايضا سبب غير مشروع، ويكون معه 100 كذبة، يعني هو يصل الى معنى واحد او معلومة واحدة ويكذب معها 100 كذبة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، فقوله علامات معطوف على ما تقدم من معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض. ثم استأنف فقال وبالنجم هم يهتدون، ذكره ابن جرير عن ابن عباس معنى. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله، خدنا بكده حديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس يتعلم شعبة من النجوم، طائفة أو جزء من علم النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. طب السحر حكمه إيه؟ مجمع على تحريم. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. عن أبي محجن مرفوعا أخاف على أمتي ثلاثا، حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر. حديث رجاء مرسل، وحديث أبي محجن إسناد فيه ضعف، ولكن عموما هذا الحديث بمجموع طرقه ومخارجه يرتقي إلى درجة الحسن. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم، يعني تصديقا بالنجوم. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرا. قوله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. إذا هنيجي في مسألة بقى من مسائل علم النجوم، احنا قلنا في علم منهي عنه ذكرناه، مش كده؟ في مسألة ثانية بقى وقع فيها الخلاف بين السلف، وقع فيها الخلاف بين السلف، قتادة وسفيان يروا الكراهة، والكراهة عندهم تحمل على التحكيم، لانه يقول لك ايه لم يرخص فيه، يعني لم يرخص، ما هو مش هتبقى الكراهه الاصطلاحيه كمان، الكراهه بمعنى ايه؟ منع او تحليل. وعايز نعرف ايه السبب اللي خلاهم قالوا. قال الخطبي رحمه الله اما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهده والخبر الذي يعرف به الزوال لوقت الظهر، يعني لوقت الشمس، وتعلم به جهه القبله، فانه غير داخل فيما نهي عنه. كلام لبلبل. يبقى اللي قتادة وسفيان نهوا عنه مش ده، مش علم النجوم اللي بيدرك عن طريق المشاهدة والخبر، ده تفسير الخطابي رحمه الله. وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا أكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس صاعدة نحو وسط السماء، وإذا أخذت الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الغرب. وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني النظر فيها عن مراعاة مدتهم ورصدها. يبقى المعنى ده معنى مهم في تأصيل الأحكام الشرعية عندنا، إن العلم التجريبي اللي بيخضع للمشاهدة حتى ولو كان يتم رصده مشاهدة أو سماع أو غيره بآلات وأدوات دقيقة هيكون تعلمه جائز، مش هيبقى فيه مشكلة شرعية، صح ولا لا؟ ما شفت كلام ابن الخطاب هنا كلام جميل جدا، بيقول ده علم يدرك عن طريق المشاهدة والخبر، يعني علم تجريبي، فهذا لا يدخل في النهي. قولوا أما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب ورصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها. يعني عايز يقول إن دي تجربة لعلماء المسلمين خصوصا فلكيين مسلمين مهتمين جدا بمسألة الفلك وفي نفس الوقت هم بيصلوا عندهم اهتمام بأمر الدين. فالاستدلال بالنجوم على اتجاه القبلة علم تجريبي، وزي ما ابن عثيمين قال رحمه الله هيكون ده حكمه لو يعني هياخد حكم الايه انه فرض كفائي، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. عايزين حد يتواجد في الامه يعرفها اتجاه القبله، يعرفها مواقيت الصلاه، يعرفها مواقيت الشهور، هنصوم امتى وهنفطر امتى وغير ذلك. فاذا لم يكن هناك طريق لمعرفه ذلك الا عن طريق النجوم زي الناس اللي مسافره في البحر مثلا او الناس اللي عايشه في القرى بعيده عن المدينه او غير ذلك، يلزمهم ان يكون فيهم من يعلمهم هذا الامر، من يتعلم هذا الامر حتى يعلمهم. وصل معنى كده؟ طيب. وروى ابن المنذر عن مجاهد انه كان لا يرى بأسا ان يتعلم الرجل منازل القمر. وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب والمأذون في تعلمه التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء، ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. طيب. قوله ذكره حرب عنهما، وده من كبار أصحاب أحمد رحمه الله الإمام حرب. طيب، ورخص فيه أحمد وإسحاق، رخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق. إيه بقى منازل القمر اللي رخص في تعلمها؟ إيه بقى منازل القمر هي رخص في تعلمها؟ يقول ابن عثيمين رحمه الله وقوله تعلم منازل القمر يحتمل أمرين. الأمر الأول أن المراد به معرفة منزلة القمر في كل ليلة، والمراد الثاني وهو الأظهر أن المراد بتعلم منازل القمر تعلم منازل النجوم، لأن منازل اللي بينزل فيها القمر دي هي اللي بيمر عليها النجوم ويصاب أو يعني يكون مرور هذه النجوم بحسب الفصول، فيكون مرور النجم الفلاني في فصل الشتاء، ومرور النجم الفلاني في فصل الصيف، ومرور النجم الفلاني في فصل الربيع. فعشان كده العرب كانت تقول ايه لما يجي النجم يقولوا مطرنا بنوء كذا، النجم ده جه هيجي معاه مطر، فهي النجم ده جه مر هنا في المدار ده هيجي معاه ايه مطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كده وقال قال الله عز وجل اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن به كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر به مؤمن بالكوكب. وهيجي بعد كده معنى التفصيل معنى كلمه مطرنا بنوء كذا، بس ادي معنى كلمه النجوم ده. طيب نكمل كلام ابن عثيمين. والمراد بيتعلم منازل النجوم اي يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني، وهذه النجوم جعلها الله اوقاتا للفصول، لأنها 28 نجما منها 14 يمانية وأربعة عشر شمالية. فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية، الشمس ده نجم من نجومهم أكبر النجوم، مش كده؟ لما تيجي في المنازل الشمالية يبقى ده معناها الصيف جه في نصف الكرة الشمالية في المنطقة دي. طب إذا جت في الجنوب يبقى ده معناها إن هيبقى بدأ فصل إيه؟ الشتاء. خدت بالك كده؟ فهمنا ايه منازل القمر هنا؟ يبقى منازل القمر هي المدارات اللي بيتواجد فيها القمر، واللي هي نفس المدارات دي بتاتي فيها الايه؟ النجوم. وهذه النجوم تكون علامات على مقطع فصول او انتهاء فصول او غير ذلك. طب ايه اللي يخلي ابن عيينه رحمه الله وقتاده يمنعوا منها؟ ليه لم يرخص ابن عيينة؟ وليه قال قتادة أكره تعلم هذا؟ وليه الإمام أحمد وليه إسحاق رخصوا فيها؟ في الحقيقة اللي منعوا منها منعوا عشان خاطر يسدوا الذريعة ويغلقوا الباب أمام عموم الناس وعوام الناس، مش عايزين حد يقول ان النجم ده جه مع الشتاء والنجم ده جه مع الصيف ونقعد بقى نفتح باب للقصة دي. لان لو اضفنا اليها نزول المطر واضفنا اليها حصول البرد واضفنا اليها اما انها سبب واما انها المنشئة فيدور الامر من الشرك الاصغر للشرك الاكبر. اما لو الناس اتعلمتها على انها علامات كونية لقدوم الفصول او علامة ربنا جعلها علامة لمقدم فصل او انتهاءه فلا محذورة شرعية. واللي بيرجحه ابن عثيمين رحمه الله انه لا بأس بتعلم منازل القمر لانه ليس فيها شرك، الا انه ينبغي ان يحذر ان يضيف اليها نزول مطر او حصول برد او ان يجعلها هي الجانبة لهذا. والله اعلم. وصل معنى كلمة تعلم منازل القمر قلنا كده؟ طيب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيح، حديث إسناد ضعيف ولكن معناه يعني في أقصى درجة الصحة لأنه ثابت من أحاديث متواترة. فتحريم الخمر وتحريم السحر وتحريم قطع الرحم أمر دل عليه القرآن ودلت عليه السنة المتواترة. بيبدأ طعم الترهيب من الخمر وتنبيهنا من الخمر كل ما خمر العقل كل ما أسكر كثير فقل حرام. للأسف ابتلي المسلمون الآن بهذا الباب كثير جدا من الشباب وكثير من الرجال، بل الأمر تعدى وتخطى ودخل فيه نساء وفتيات. مسألة شرب المسكر الخمور بأنواعها المختلفة، شرب المخدرات، شرب الأدوية، الأدوية اللي بتاخد الصيدلية المخدرة، النباتات المخدرة زي نباتات البنج والحش وغيرها، كل ده بياخد حكم الخمر كبيرة من الكبائر ويستوجب اللعن ويستوجب الحد. فإن لله وإن إليه راجعون. نسمع بس حديث كده، الحديث ده تتمته: ومن مات وهو يدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المميسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. ووعيد شديد. طيب، قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقال أمروها كما جاءت. ليه كره السلف تأويلها؟ لأنها بتضعف هيبة النص في نفوس المستمعين. أنا قاعد بخطب جمعة أو بدي درس وأقول لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا قاطع رحم، بس لا يدخل هنا ده لو مات على التوحيد اللي سيدخلها يوما ما. العم بقى لو قلت له أو واحد من عون يسمع كلمة وسيدخلها يوما ما أصابه ولا يزول، تضعف هيبة النص في قلبه. فزي كان من فقه العلماء فقه السلف ان هم يمروا هذه الاحاديث حديث الوعيد والترهيب كما جاءت لتبقى بهيبتها وسلطانها على النفوس وزجرها. وقال امروها كما جاءت: ومن تاولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم. يعني هو كان عايز يقول ان سيبها بقى ما تتكلمش في تاويل الاحاديث، لان بعض العلماء كان يقول هذا جزاؤه لو جزاؤه، بعضهم يقول يعني الله عز وجل جائز أن يخلف الوعيد أن يخلف الوعد، وبعض العلماء يقول هذا وعيده أنه يخلد في النار إذا استحل فعل هذه المنكرات. فهو بيحذر يقول ولا تتأولها فهو خطر من القول، فهو على خطر من القول على رأي العلم. يعني إذا لم يكن عندك فيها علم ثابت وصحيح فلا تتأولها، لكن في عندنا أمر قطعي أن كل من مات على التوحيد سيدخل الجنة يوما من الدهر. أصابه قبل ذلك اليوم ما أصاب. عندنا آية محكمة بتقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى نضبط هذه الأحاديث بهذه القطعيات حتى نسلم من مذهب الخوارج ويحال الأمر على مشيئة الله عز وجل لكل من مات على الإسلام، إن شاء غفر له وإن شاء عذب. هو هنا الكلام. وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله. فإن عذبه فقد استوجب العذاب وإن غفر له فمن فضله وعفوه ورحمته. المدمن يعني المداوم على الشيء، مدمن الخمر يعني مداوم على شربه. قطع الرحم، رحم قطع رحم كبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والرحم هي القرابة من جهة النسب، أعلاها الأبوة والأمومة يعني والبنوة، وتتسع الدائرة بقى. كل ما تقترب الدائرة منك كل ما يتأكد في حقك صلة الرحم. والصلة تكون بالمال، وتكون بالكلمة الطيبة، وتكون بالزيارة، وتكون بقضاء الحوائج، وتكون بالشفاعة. والأصل أن الرحم موصولة ما لم تقطع، والأمر ليس فيه حد يرجع إليه، إنما مرجعه إلى عادة الناس وعرفهم. فالعادة الجارية أن صلة فلان في المدينة تكون بالتليفون، ماشي. العادة الجارية أن صلة فلان في القرى تكون بالزيارة، ماشي. العادة أن تكون صلة فلان هذا الفقير بإعطائه مالا، لا ده فلان ده أن أنا أقضي معه حاجة حوائجه، يبقى دي صلة. فينتبه لمثل هذا. قوله: هو مصدق بالسحر، أي مطلقا. طب إيه علاقة السحر بالباب اللي احنا فيه؟ من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يبقى التصديق بالسحر هيدخل فيه التصديق بالإيه؟ بالنجوم. المنهي عنه، المنهي عنه لما تقدم من الحديث، وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السمية وعملها. تعلم السمياء وعملها ده نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. وعقد زي ما قال الشيخ الغنيمان في شرح فتح المجيد، قال: والسمياء نوع من أنواع السحر. وعقد المرء عن زوجته اللي هو الرب، يأتي لا يستطيع أن يأتي زوجته، إذا طلب منها لا يستطيع أن يتم عملية الجماع. ومحبة الزوج لامرأته اللي هو العطف، سحر العطف، وبغضها الصرف يصرف قلبه عنه، كل ده من السحر والعياذ بالله، كل ده من الكبائر. بل إن إذا فعل هذا السحر بما يوجب الكفر كان كفرا، إذا فعل هذا السحر بما يوجب الكفر كان كفرا على المذهب في حكم السحر كما سلف وفصلنا كلام الشافعي رحمه الله. يقول: وأشبه ذلك قول الشافعي، خدناه في قول الشافعي رحمه الله: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر كان كفرا. وأشبه ذلك بكلمات مجهولة، قال: وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. يعني الناس تنتبه من معرفة هذا الباب، لأن فيه كبائر ممكن يتلبس الإنسان بها ولا يلقي لها بالا. فيه مسائل. المسألة الأولى: الحكمة في خلق النجوم، زينة للسماء، هجوم للشياطين، علامات يهتدى بها. ايه الدليل؟ لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. مسألة ثانية: الرد على من زعم غير ذلك. قال قتادة: فمن تأول فيها، قال البخاري في صحيحه، قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له. مسألة ثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. ما المقصود بالمنازل؟ أي قلنا المنازل هي المدارات، الدرجات أو المدارات أو الدرجات التي ينزلها القمر على مدار 28 يوم. وقلنا هذه المدارات هي المدارات التي تأتي فيها النجوم وتكون علامة على معرفة الفصول، علامة على معرفة الفصول. ووقع الخلاف بين السلف في تعلم هذه المنازل، فكرهها قتادة ولم يرخص فيها سفيان ابن عيينة إغلاقا لهذا الباب، ومنعا للاشتباه بالأمر المحرم، وهو جعلها سببا لشيء وهي ليست له سبب، أو نسبة التأثير لها، أو استعمالها في معرفة الإيه؟ ادعاء معرفة علم الغيب. خلاص؟ ورخص فيها أحمد وإسحاق لما فيها من منافع الناس في أمر دنياهم، وأنها لا محذور شرعي فيها ولا شرك، وإنما يتوخى الحذر لئلا تلتبس بإيه؟ بغيره. أصل المعنى كده؟ وده اللي رجحه ابن عثيمين رحمه الله، أنه ليس فيها شيء، رجح قول إسحاق وأحمد رحمه الله. المسألة الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. إيه هو بقى الوعيد؟ لا يدخل الجنة مدمن خمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر حتى لو عارف أنه محرم. طب يصدق بالسحر إزاي؟ ممكن يصدق بالتنجيم أو من السحر. أنا اقتبس باب بيان أنواع من السحر، جي في الباب ده إيه؟ من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. طب صدق به وهو معتقد بطلانه بقلبه، قلب لسانه كده ان الكلام ده صح، او صدق به في الواقع، او موه به على الناس. طب يعني واحد يقول بلسانه كده يضحك على الناس، ده كده المنجم ده بيقول هيبقى له مصلحة دنيوية كده، حتى لما هو معتقد ان الامر ده ايه؟ باطل. طيب احنا كده وقتنا خلص. طيب نقف هنا ان شاء الله، نستكمل المره القادمه. قولوا قولي هذا، استغفر الله.